50 ولله المشرق والمغرب أينما تولوا فسمى وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. من ظهر الآية بيتكلم على القبلة. قبلة في الشريعة أي مكان، أي مكان ربنا سبحانه وتعالى يختاره كيفما يشاء، لأن دي قبلة وربنا قال ولله المشرق والمغرب. إيه المشرق وإيه المغرب؟ أنت المفروض تذاكر، هنقول على ابن الطريقة لما يكون مجتهد في الذكر، المفروض أن أنت محمل بغفلة، محمل بذنوب، محمل بران، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبا نقطت فيه قلبه نقطة إيه؟ في قلبه نقطة سوداء، فإن هو تاب محيط وإن هو عاد زاد وزاد فيها حتى إيه؟ حتى تعلو إيه قلبه. قال في ده الران ده عامل زي بالظبط البلاك سواد على القلب، قبل ما تخش الطريقة بيمر عليك الأيام، مر عليك الذنوب كتير وأعدادها كبيرة، وفي نفس الوقت أنت ما بتستغفرش، لا ده أنت على طول شغال ما عندكش استغفار، فيعد عليك الذنب من غير ما تستغفر. اخترت واحد، جبت سيرة واحد، اتكلمت في حق حد، شتمت حد، يعمل أيا كانت كل ذنب ذنب ذنب ذنب ذنب مفيش عندك هنا فإنتهى. فكابن طريقة الاستغفار اللي أنت بتاخده زي ما قلنا الاستغفار بيتقال يوميا. الاستغفار لما بيتقال يوميا الذنب اللي انت عارفه والذنب اللي انت مش عارفه والذنب اللي عدى عليك وانت منتبه والذنب اللي عدى عليك وانت مش منتبه، كل ده ايه؟ انت بتستغفر عنه، فان هو تاب ايه محيا. عشان كده ربنا قال ان الحسنات تذهب السيئات. نيجي بقى اول ما تخش الطريق، تبقى جاي وانت عندك 20 سنه وانت عندك 30 سنه وانت عندك 40 سنه، بقالك 40 سنه القلب عمال يشيل من الذنوب ما لا يحصي، وفي كل مرة انت نفسك بتغفل على الاستغفار. شوف نفسك انت كنت بتتكلم قد ايه، تلاقي نفسك ده انت كنت شغال الكلام عن كلام كلام كلام كلام كلام وذنوب عماله تتوالى. الله يكون في عون القلب. النبي قال نقطه في قلبه نقطه سوداء، ده ذنب واحد. اما تخش الطريقه وانت جاي الطريقه بقالك 35 سنه ولا 40 سنه ولا 20 سنه عمال تعمل في ذنوب يوميه، يقول لي بقى يبقى القلب عامل ازاي؟ كم من الران ملوش حل. اللي بيستغفر او ما استغفر بيبدا الران يتشال. هنا انت لما بتديك الطريقه لما بتاخد سكه الذاكرين بتاخد المرحله الاولى، بيدوك اعلى قيمه في الاستغفار، وهي ايه؟ استغفار سيدنا ادم استغفر الله العظيم هو التواب الرحيم. بتاخده كم مره؟ 70,000 استغفار. ليه؟ زي ما قلنا انت داخل الطريقه وقاضي عمر طويل، بعد دخل الطريقه عنده 40 سنه مش هيعود ل 80 مثلا، يعني ممكن يبقى 3 ارباع. يدوك 70,000 استغفار وبعدين يديك 70,000 تهليل. كل الاستغفار اللي انت بتعمله ده بيشيل منين؟ بيشيل من القلب الران لحد ما توصل المرحله الثالثه. اعلى ورد يشيل الران من القلب هو ذكر الاسم الله. ذكر اسم الله ده صنفرة قوية جدا للرون اللي على القلب. يليه قراية القرآن. احنا بالنسبة للرجالة ما عندهاش مشكلة، لان المرتبة 6666 وممكن تتعمل اثنين، تعمل ثلاثة، تعمل اربعة، تعمل خمسة، حتى 13. المشكلة عند السيدات بتبقى 1000 بس. بننصح هنا بقى السيدات ان هي تزود من قراءة القرآن عشان تتوازن، لان مفيش حد مفيش حدود لقراية الايه. لما بتيجي تعمل الاوراد في اللي يعمل اوراد وتيجي معاه ثمرة سريعة حسب اخلاصه وحسب الران اللي على قلبه، اللي جاي بالطريقة، اللي جاي بالذكر، اللي بدأ يتعلم بالسكة ربنا. المهم ان يعرف ايه بقى؟ لما تجتهد في الاسم قوي انك تصنفر القلب تصنفر القلب، يبدأ الذنوب تخرج. أعرف إزاي؟ تحس بريحة وحشة خارجة من المناخير. إذا حسيت بدي بدأ الران يطلع من القلب. كل لما تزود كل لما ريحة إيه؟ تزيد. طب الريحة اتقطعت، أنت بين حاجتين، يا إما أهملت أورادك وبالتالي الصنفرة بتاعة القلب وقفت وبالتالي الران بيزيد، يا إما انت وصلت الى ان القلب ينجلي. هنا بقى يبقى اصبح القلب مشرق، اشراقه ده يشرق بذكر الاسم الله ولله المشرق. يكون العلوم الالهية تبدأ تتنزل على القلب بعد لما القلب ينضف ويتطهر من الذنوب. كلما ازداد الذكر كلما زادت طهارة القلب لحد القلب لما ينجلي. ودي قصة كبيرة. قصة كبيرة ليه؟ لأن إذا القلب شال من عليه الران أصبح عامل زي البنورة. البنورة يعمل إيه؟ كل الأشياء تنعكس على القلب، وأصبح القلب نفسه موطن لإشراق تجليات الإلهية. ما فيش سكة تانية، يعني ملكش حل مع ربنا غير ان الران يتشال مع القلب، ما فيش حل تاني. يعني مش هيجي واحد كده يقول لك ان شاء الله كده واحد عندنا دعوة كده، لا يخون عندنا دعوة دي مش في السير. ذلك سيدي فخر يقول وجدب السير نحوي لا تمنى، مش يعني اتمنى ان ربنا كده لا، ما فيش الكلام ده. انت ما بين حاجتين، اما ان انت تهمل جلاء القلب واما انك تشتد في جلاء القلب. ما في سكة تانية، ما فيهاش حل، لانه ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ يخشون يوما تتقلب فيه القلوب. فالحل الاساسي ازاي اخلي قلبي يبقى في موطن استقبال. موطن ايه؟ استقبال الانوار والمعارف الالهية. اذا القلب اصبح موطن لاستقبال المعارف الالهية يكون مصدر للمعارف دي. يعني الاول انت بعيد عن النور في ظلمة، كل لا يستوي الاعمى والبصير. امتى هنا يبقى فيه بصير؟ لما الران اللي على القلب يطلع يبقى فيه بصير، لان الرؤية رؤية الصالحين بتتوقف على عيون القلب اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليها عينان يرى بهم أمور دينه، كل امرئ عين يرى بها أمور دنياه وعينان يرى بهما أمور دينه. فإذا الران بيبقى سادد العين صبت، كأنك رابط على عينك غمامة سودة. وبالتالي لما يشال الران من على القلب تبدأ عيون القلب بسرعة. ربنا قال كل لا يستوي الأعمى. إن مين الأعمى؟ هل هو اللي ربنا خلقه من غير عين يعني أعمى؟ بل المقصود بها أعمى القلب. أعمى القلب قال كل لا يستوي الأعمى والبصير. طيب لما نيجي نبص هنلاقي ربنا سبحانه وتعالى قال إيه؟ ولا الظلمات ولا النور. النور القلب له مشرق وهو نزول النور، وله مغرب هواجز النفس. صاحب الران ده ظلمات، مغرب صاحب القلب اللي الذكر نظفه والذكر طهره واصبح له عينين في قلبه، ده اصحاب النور، ده اصحاب المشرق. لا يستوي الاعمى والبصير. الاعمى تحتها ايه؟ ظلمات. طيب الأعمى يعيش في ظلمات، هو في الآخرة في الحرور، النار شد ايه؟ تاني أصحاب قلب مظلم، أصحاب قلب عليه ران، تاني يعيش في الظلمات، يكون هو عبد في الآخرة في الحرور. طب هو في الدنيا يبقى ايه؟ ميت. ميت يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، ولا يستوي الأحياء ولا الأموات. أصبح اللي عنده قلب عليه ران ولم يستطيع أن يجلي هذا الران هو يعيش في ظلمات. هو عند ربنا أعمى، هو عند ربنا يوم القيامة في الحرور. هو عند ربنا بالأموات، إنما اللي بيجتهد عشان الران يتشال من القلب. إذا انشال الران جه مكانه نور، ولله المشرق. النور جه بصير مش مبصر، بصير يعني بصير صاحب بصيرة. إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، صلى الله عليه وسلم، فجعلناه سميعا يسمع بسمع الله، بصيرا يبصر بنور الله أو بعين الله. يبقى اللي بيتشال من عنده الران من القلب يبقى أصبح إيه؟ بصير. هو قالوا إيه؟ نور. عند ربنا في إن في الظل، عايش وسط الناس إيه؟ حي. علشان كده ربنا بيقول أفمن كان ميتا ميت، الران واكل قلبه والغفلة واكل قلبه، فمن كان ميتا فأحييناه، وكان ميت فأحياه بالذكر، فالذكر شال الران، فلما الذكر شال الران أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به بين الناس. بص بقى، بص بص اللي جاية كمان مثليه في الظلمات لا يستوي. يعني الأول اتكلم عن ميت وقال كمان مثليه في الظلمات، يعني كان ميت أحييناه جعلنا له نور يمشي به بين الناس اللي يسمعه. فراسة المؤمن، قال صلى الله عليه وسلم اتقي فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله، وجعلنا له نور يمشي به بين الناس. ده يستوي مع الغافل، مع اللي على البران، مع اللي عايش في ظلمات لا يستوي. الآية صعبة جدا، شديدة جدا على غير الذاكري، لكن انت كذاكر المفروض الهم الأول. بص، هو مرحلة مفيش فيها فكاك، مفيش فكاك خالص. لابد أن ينزاح الران من على القلب، تطلع فوق بقى، تنزل تحت، تقف على دماغك. لابد أن ينزاح الران من القلب. اروح انا اروح اقابل عم الشيخ فلان عشان خاطر هيديني نفحه، ما اديك اديك على قفاك ما في ايه. امتى تقول اروح اخد نفحه؟ لما القلب اصلا يبقى مهيئ، يوم تخش على الصالح او الولي تقوم تاخد من النور اللي عنده ويديك يزيدك نور. تخش مقام من المقامات تزداد نور، تصلي مع الناس تزداد نور، تقعد مع الصالحين تزداد نور، تقعد في الحضره تزداد نور. في مثل بيقولوه دور السعيد يسعى، اللي يمشي مع غني يغتني زي، واللي يمشي مع الفقير يفقر زي. ازاي؟ قصتك كلها ان الران اللي على القلب اتشال، وانا اديتك علامه يوم ما تجتهد في اورادك وتشم ريحه وحشه في مناخيرك اعرف ان بدا الران يطلع من القلب، فتلحق وتجتهد اكتر لحد لما تنقطع هذه الريحه. كل حاجه بعلامه. تقول لي بقى اصل انا عندي برد واصل انا زوري بيوجعني، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. الريحه تطلع من الانف، ما تعرفش الريحه جايه منين، وريحه صعبه جدا. ابنك الصغير، قريبك، اي حد ما يشمش حاجه خالص، لان دي ريحه ذنوب بتطلع من القلب على الخواطر، فتتكالب عليك الخواطر، خواطر السيئه لا نزل على دماغك ترف. ما تنسعكش، لان دي لما بتطلع الذنوب من القلب الريحه دي بتطلع على المناخير، تطلع على الهواجس. اصعب مرحله يمر بها المريد على الاطلاق مرحله ما بين ذكر اللسان وذكر القلب، اصعب مرحله على الاطلاق في الطريقه. بعد دي كل الطريقه سهله جدا. بقول لك تخش الحضره تاخد نور، تقابل واحد صالح تاخد نور، تصلي تاخد نور، تخش تذكر ربنا تاخد نور، تروح اي مكان في اي حد من الصالحين تاخد نور. واحد معاك قلب مظلم لا بياخد ولا بيسوي، وقاعد فقير مش لاقي، قاعد مش لاقي. ليه؟ لان القلب غير مؤهل. ربنا سبحانه وتعالى وصف في اكتر من كده، قال على صاحب الران ده قال عليه اعمى، قال عليه ميت، قال عليه في الحرور. والعياذ بالله ملهاش حل. الله يكون في عون الناس بره اللي مش ولاد طريقه، لانه ما عندوش الشغل والعده. بالظبط بالظبط، زي الناس اللي عايشه في الجبال، تعرفش تبني وتعمل وتوضب وتقعد في قصور، لا، عشان عايشين في ايه؟ في كهوف. ده عايش في كهف الجهاله، صاحب الران عايش فين؟ بكهف الجهالة. فلا فكاك إلا بالاجتهاد. بص هتقعد سنة هتجتهد، ما اجتهدتش هتقعد سنتين، ما اجتهدتش هتقعد تلاتة، ما اجتهدتش هتقعد عشر، ما اجتهدتش هتقعد عشرين. اجتهد وسنة واحدة كن ربنا فتح عليك، ما فيش سكة تانية. هتجتهد هتجتهد، انت بقى يتخدها من قصيرها وتجتهد وتقطع لنفسك مسافات، يا اما هتسمع من هنا وتفوت من هنا. وبقابل بقى حولين كاملين لمن اراد، لمن اراد يعني ارادة المريد، لمن اراد ان يتم الرضاعة. وافطم منكم من اتم رضاعة، وافطم منكم ايه؟ من اتم رضاعة. وجبها الاصلي اتمام الرضاعة، حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. يعني المفروض ان انت لما تجتهد في اوراقك لمدة سنتين، سنتين ورد الاسم ما يقلش عن ثلاث مراتب اسم، حزب السي في ما يقلش عن خمسة، حزب الكبير، القرآن الكريم، آداب المعاملة، بتشال الرام على القلب. حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. كيف اخرتين قال ايه؟ قال وافطم منكم من اتم. بص بيت القصيدة من أتم ليه يا عم الشيخ؟ أصلاً عارف فيه بيتم الرضاعة بعد 10 سنين، وفيه بيتم الرضاعة بعد 20 سنة، وفيه كهل مات دون فطام، فالغر كهل مات دون فطام. فقال وافطم منكم من أتى، ماشي حولين، يعني ممكن سنتين، ممكن ثلاثة، ممكن أربعة، ممكن خمسة، ممكن ستة، أنت وشطارتك. إيه هو اللي عمله معاك؟ إداك أوراق وإداك إرشاد، إداك الأوراق وإداك إرشاد، وقال لك أنت اجتهد في الأوراق، بس اجتهد بقى في الأوراق. كل ما تجتهد في الأوراق، كل لما يبدأ الران يتشال، كل ما تبقى كده إنسان محبوب، حلو، طيب، جواك طيبة، جواك طيبة. كل لما تجتهد في الأوراد، كل ما الطيبة تزيد. كل ما تجتهد في الأوراد والران شال، كل ما الطيبة تزيد. لأن الحياء ده واللي احنا بنقول عليه الطيبة دي شعبة من شعب ايه؟ الإيمان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا كذوب ولا مخالف، ولكن المؤمن هين ولين، باش بشوش. يعني ايه باش بشوش؟ يعني لما تشوفه تلاقيه بيبتسم، لما تبص عليه تلاقيه بيبتسم، لما يكون انت عندك قرض تلاقيه مبتسم. فلو هو عنده قرض وجاي لك وشافك القرض بايه؟ بيتشال. ده من صفات ايه؟ الإيمان. دي صفات الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأعلاها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني قول لا إله إلا الله يعني القلب لا يذكر إلا بالإيه؟ بالإسم. ما بينهم صفات للمؤمن. باش بشوش، مش أول ما تشوفه أعوذ بالله، مش مؤمن كده، مش مؤمن كده إطلاقا خالص. فمعنى كده ان الايمان لسه لك كتير في نور، لان الايمان هو نور من الله يقذف فين؟ في قلب من ولا في كل من يشاء باختيار. فانت علشان خاطر تصيبك هذا النور لازم تبقى اهل لهذا النور. ايه ازاي تبقى اهل هذا النور ده؟ لما تتعلم الاداب بتاعت الايه؟ بتاعت الطريقة. لا، لمن يشاء الرب يخذفه فكان يشاء من عباده. تمام؟ فهنا القلب لما يتطهر والقلب يخلص من الذنوب، من الران اللي انت جاي بيها الطريقة. تخيل بقى يعني 20 سنة 30 سنة ذنوب هتخلصها قلبة وقومة. ليه؟ هتشيل بالكروف. عشان ازاي يعني دي؟ عشان ازاي يعني؟ عشان كده بقول النبي صلى الله عليه وسلم اما بدا يعلم الصحابه ده قال رجعنا من الجهاد الاصغر للجهاد الاكبر. يعني الحرب واللي تقطع ايده واللي تقطع ايده واللي تخزق عينه واللي ممكن يروح وما يرجعش ويمشي في الحر والدنيا ويسيب عياله ويسيب اللي قدامه واللي وراه، كل ده حضره النبي سماه جهاد اصغر. إنما أتكلم على مرحلة الترقي من ذكر اللسان إلى ذكر القلب إلى ذكر الروح والسر إلى الله، سماها الجهاد الأكبر. قال وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال جهاد النفس. يبقى ولله المشرق والمغرب. المشرق ظهور التجليات الإلهية تغرب في قلب العبد، والقلب يشرق ويغرب، فيكون إشراقه ظهور العلوم الربانية، ومغربه أو تعرضه لهواجس النفس. فإذا أشرقت أنوار القلوب ظهر المعارف الربانية. يبقى دي علامة تالتة من علامات تأهل القلب لتجلي النور، إنه يظهر على العبد العلوم الربانية. ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فسمى وجه الله، إن الله واسع عليم. المقصود المراقبة اللي هي خلوة. بس زمان كان الصوفي بيختلف الجبال، احنا الصوفية بتوعنا مودرن، عندهم مطوشة كورة وعندهم دوري وعندهم كاس وعندهم كاس أفريقيا وكاس العالم. لما نقوله تعالى اختلي في الجبل، هيعمل يقول طلعوا لي التلفزيون بقى، هيقول طلعوا لي التلفزيون. ده غير بقى مريد الفيسبوك. طبعا كنت خلوه، بس خلوه مع الفيسبوك، امسك السبحه ويعمل اوراد ويقعد 3 4 5 6 ساعات على الفيسبوك عمال يدينا ويحط تعليقات، والسبحه شغاله والتعليقات شغاله والسبحه شغاله. طب انا اصدق مين؟ اصدق مين؟ هنصدق السبحه ولا هنصدق الفيسبوك؟ ايه ده؟ لو مش الملك اساسا ايه ده؟ قالوا طب هم دول مريدين اخر الزمن، خلوا لهم الخلوه بتاعتهم ساعه واحده في اليوم، ساعه الا ربع، يعمل مراقبه يختلي مع ربنا لوحده. طبعا ده ما ينفعش للستات، ده للرجال. خد بقى ايه؟ ساعه لوحدك، اقعد اقفل على نفسك الباب وامسك سبعتك واعمل مراقبه، خليك مع ربنا في خلوه. انت تتعلم، فاينما تولوا فسمى وجه الله. قال صلى الله عليه وسلم راقبوا الله، اهو راقبوا الله يعني اعملوا مراقبه. فين يا رسول الله؟ قال في وجه رجل صالح. راقبوا الله في وجه رجل صالح. طيب هنعرف الراجل ده صالح ولا مش صالح ازاي؟ بناخد الاسلم. ايه الاسلم؟ خليفة الزمن، هو الوحيد اللي انت بتراقبه، لان له ما تنزل عليه التجلي الالهي. فانت ترى الله بوجه رجل صالح. المراقبة، والمراقبة دي قال لازم تكون يومية، في مراقبة يومية وفي مراقبة دائمة. المراقبة الدائمة ان انت تبقى مراقب وجه الله طول ما انت صاحي، والمراقبة الموقوتة اللي هي مرتبطة بوقت بتقفل على نفسك الباب وتختلي بعيد عن الناس. يبقى انت ليك مراقبتين، وانت وسط الناس مراقبة، وانت لوحدك المراقبة الموقوتة او التي لها ايه؟ والمراقبة هنا لان انت لما تيجي تراقب ربنا هتراقبه ازاي؟ هتتخيله؟ لا تستطيع. هتقول ده نور، يبقى النور مادة، وربنا ليس بمادة وليس بنور، لكنه هو الذي أنار السماوات والأرض، وده خاصة الاسم الله. فالطيب اللي صعب عليه المراقبة يبقى يتخيل الكعبة، عشان دي موطن الأفعال. الكعبة لو ما تعرفش خليفة الزمن، عرفت خليفة الزمن هتراقب خليفة الزمن. راقبوا الله في وجه رجل صالح، فإنما تولوا فسمى وجه الله. أمر إلهي بالمراقبة، بالله عليك مين في الدنيا مين في الناس بيعمل حاجة ولا حاجة؟ يقعد في الجامع ويقرأ ويقول وإنما تولوا فسمى وجه الله، يقولوا الله وبعدين ولا حاجة، عدت الآية من غير ما يعرف يعني إيه. وده أمر إلهي، ده أمر. فأينما تولوا أمر، في كل مكان تروحوه أمر. ستجد آية من آيات الله في وجه رجل صالح، أو علامة من علامات الصالحين، أول من أولياء الله. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. إيه اللي يربط الآية دي باللي قبليها؟ لا يربط الآية دي باللي قبليها، فأينما تولوا فسمى وجه الله. النصارى تخيلوا ربنا لما لقوا سيدنا عيسى جعانين وعاوزين ناكل، يقول سيدنا عيسى لهم طب استنى طينة، يقوم عاملها على شكل طير وينفخ فيها، ايه ترفرف بالنعاد، اذبح يا عم كل وتوزع ولحم، ايه ملوش حل. الله يكون في عونهم بصراحة، الله يكون في عونهم. وخم لسع كده أخبرك. طيب تعالى بقى ستنا مريم، وإيه تولد في يوم فيش 9 شهور، وأول ما يتولد يقول لك إني عبد الله يا هليلة بيضة، وهو لسه مولود. قال لك لا يا عم ده الموضوع كبير قوي. كبير ازاي؟ قد ايه يعني؟ قال لا ده كبير قوي. فين ابوه بقى؟ طب ده جه منين؟ قال لك لا ده الواد دايما بيطلع لابوه، اهو بيحيي الموت، اهو بيخلق من الطين، ده يعمل طين كده وينفخ بقى طير بس، والواد بيطلع لابوه، يبقى ده ابن الله. عملية حسابية بسيطة منطقية، الواد بيطلع لابوه ده بيعمل الطين تبقى طير، ينفخ فيها تبقى بريش وجناحات، اذبح يا عم كل. يجي واحد عيان ما عندوش اي شفاء خالص، يقوم حاطط ايده عليه خف اهدي، وطبعا عيني وخوم لسع. قال لك لا ده مش نبي، ده مش نبي. مين اللي بيحيي؟ ربنا. طب ما ده بيحيي. مين اللي بيخلق؟ ربنا. طب ما ده اللي بيخلق. وبعد كده اتطور، قال لك ابن الله. يا عم ازاي ده كلام الله؟ ازاي ده ربنا؟ ازاي دي تطور، تطور الحدث. طبعا ده من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى ألقى بالعلوم كلها في قلوب الصالحين. قالوا مرة حصل مشكلة وما بين القساوسة في الأزهر والمشايخ في عهد سيدنا وحي الدين المعارض، وقالوا لحقالهم بصوا تعالوا نعمل مناظرة، سيدنا عيسى أحيى الموتى وكانت خصصته، النبي بتاعكم عمل كده؟ قال لهم لا. قال لك ايه؟ كان يجيب الطينة وينفخ تبقى طير، النبي بتاعكم عمل كده؟ قال لهم لا. طيب يبقى احنا نتبع اللي هو قاله الافضل والاحسن. طبعا مشايخ الازهر هم عمام، طبعا كان فيهم مناخبهم ناس محترمه، انما مش قال ما يعرفوش. قالوا حل، قالوا بقى احنا عايزين نعمل المناظره دي قدام كل المصريين على مرأة ومسمع، على مرأة ايه ومسمع من كل الناس. طيب طبعا المشايخ بقى وقع في حسبيص، طبعا يكتبونه هيكلمهم ازاي تقول، وكان يعمل ايده كده هو تخلف في المعلم. وبعدين في الموضوع ده محدش يحل الموضوع ده الا الصوفية. مين السعين بتاع الصوفية؟ سيدي محي الدين ابن عمر. قال نبقى ايه نبعت له مرسال يجيبه، وهو اللي يتصرف مع الناس دي احسن كده، احنا هنروح في داهيه. فالمهم المسافه كان في سيدنا سيدي محي الدين العربي كان في العراق، وكانت المسافه مسافه شهرين، شهر رايح وشهر راجع. المهم الراجل المندوب السامي بتاع الازهر ركب الخيل بتاعه وراح على سيدي محي الدين العربي، لقى فين؟ في الخيل وقع. يا مولانا هذا، طب استنى بس قعد. يا مولانا وهو مستنى يقعد. عدى يوم، عدى اسبوع، لما سيرت شهر، فضل 3 اسابيع. طب هيروح يروح ازاي؟ المهم عدى اسبوع، عدى 2، عدى 3، عدى 4 اسابيع. المندوب طبعا ماسك دماغه وقال له خلاص اروح اعمل ايه؟ ونروح فين؟ هم خلاص هم هيقعدوا هناك واحنا. قال له يا مولانا ده فاضل يوم. قال له طب انتظر انتظر يا مولانا، ده الدور قرب جدا. قال له انتظر انتظر. قال له مولانا الخطيب على المنبر، مسكه من ايده فتح عينه لقى نفسه فين؟ في الازهر. ده هو كرامه، عشان كده سموه قبالك، سموه محي الدين، لانه في الوقت ده، الوقت ده كان في صراع جامد وكان ممكن يحصل فيه فتنه للمسلمين. عمل القعده فبيقول لهم، قال لهم اول حاجه احنا عندنا مسألتين هنتكلم فيهم. ايه هما؟ عامل مسألتين. قال لك اول حاجة ان سيدنا عيسى احيا الموتى، ودي كانت خصاصته، والنبي ونبيكم ما احياش موتى. قال لهم طيب، والحالة الثانية الاسراء والمعراج. قال له ازاي يطلع النبي صلى الله عليه وسلم لحد السماوات ويقابل وينزل ويطلع ويقابل ويروح ويجي ويرجع ومكانه لسه دافي؟ ده الواحد لما بيقوم يشرب ويرجع بيلاقي مكانه سيع. احنا ازاي دي؟ قال لهم طيب نيجي على الاولانيه. قال لهم هتولي واحد مسيحي يكون ميت. قالوا له عندنا واحد ميت امبارح. قال لهم لا، ده انا عاوز واحد ميت وشبع موت. يعني يكون هلهل او طيب قاموا جايبين قال لهم ده الراجل ده ميت قال لهم اه قال لهم اه عندكم شك فيه قالوا لا ده ميت ده بيتبهدل اه كده خلاص على سيدي محي الدين ابن عربي اتقالت روايتين على فكره الروايه الاولى قالت سيدي محي الدين ابن عربي وقف جنبه وقال له قم بامر الله ومسح على وجهه فالراجل قام وقال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ومات الروايه الثانيه بتقول لا ده مش سيدي محي الدين ابن عربي اللي قام لكن السايس بتاع سيدي محي الدين اللي بيعمل له حصان يعني السايس هو اللي قال له قم واجب سيدي محي الدين الراجل قام في كلتا الحالتين الراجل قام واول لما قال اشهد ان لا اله الا الله وابن محسوسه جاي من الاخر عشان يسلم في الدنيا فقال عشان كده سموه سيدي قالوا على سيدي محي الدين سموه عشان كده اه لانه احيا ليه الدين قال طيب اللي ساووا المعراج قال لهم انا عاوز منكم حد يكون من القساوسه بيلعب شطرنج فجابوه قالوا لا ابوهم قعد مع سيدي محي الدين العربي حطوا راسه ليه الشطرنج فبيكلموا سيدي محي الدين بيقول له ايه بقى الاعتراض ان محمد راح البيت المقدس وطلع في السماوات وعدى كل سماء لوحديها وعدى وقابل واتكلم وراح ونزل وطلع ونزل 40 50 مره ورجع وهو مكانه دافي قال طيب فسيدي محي الدين العربي حرك قطعه شطرنج التاني ماسك قطعه الشطرنج وعي ايه وبيرفعها ففجاه وهو بيرفع قطعة الشطرنج من فوق لتحت بيرفعه وبينزل سيدي محي الدين العربي قال له ها وصلت بالسلامة قال له اه وصلنا بالسلامة قال له رحت فين صاحبنا شاف نفسه شاب صغير ساكن في بيت وقدام بنت الجيران قعد معاها طول العمر بقى في قصة حب وغرام كده هو سنين فراح يتقدم علشان يخطبها فأهلها رفضوا فهم لما عليهم الدنيا قال لهم ايه رفضوا فالمهم قعد شهور وسنين هو وهي يخططوا ان هم يهربوا بدينهم وايه ويهربوا ورا البلد المهم اتفقوا مع بعض احنا بقى قصه من زمان وهم اتفقوا مع هم بقى اطفال وكبروا مع بعضيهم المهم اتفقوا مع بعض وحددوا الميعاد وخد المهم خدوا بعضيهم وهو مشي من طريق وهي مشيت من طريق وهربوا الاثنين من البلد قعد ينزل في اماكن وينزل في بلاد تجيبه وبلاد تحطه يسأل على ايه ويسأل على ديت لحد لما تاهت راح جاب ناس قعدوا يدوروا معاه قعد شهور يدور لحد لما لقاها اول لما لقاها واخد بالك وتعرفوا على بعض جروا مع بعض قالوا هنعمل ايه هنخش اول دير دخلوا اول دير صاحبنا بينزل قلعة الشطرنج على الايه كل ده عد عليه في رفع الشطرنج قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول حكى كل اللي حصل قال له هل تعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد صعد إلى الإسراء والمعراج وعاد كان ما زال دافئا قال والله ما قاله محمد لم يأخذ فترة من الزمن مثل ما رأيت قال له ده أنا عشت عمر طويل لحد ما ولو فرفعت الإيه قطعة الشطرنج عشان كده سموا هنا دلوقتي في التوقيت ده سموا سيدي محي الدين العربي اخبرك سموه محي الدين انه احيا الدين في الوقت ده عشان كده ربنا لما ادى المسلمين والاولياء علومه يعرف يعني ايه سيدنا عيسى يحيي الموتى لانه متخلق بالاسم الاسم الالهي ارني كيف تحيي الموتى قال اولم تؤمن قال بلى ولكن يطمئن الناس كلها بتقول والعياذ بالله ان سيدنا ابراهيم كان بيمتحن رب الصالحين شرحوها قال القصه مش كده خالص القصه ان سيدنا ابراهيم لما ترحل في الاسماء الالهيه ودخل الى الاسم المحي فعاوز يشتغل بيه هو عارف ان القصه دي مين مخصوص بيها سيدنا عيسى فقال له ايه قال له ارني كيف تحيي الموت والمفروض يقول له كيف احيي الموت بص بقى ربنا قال له ايه محدش بياخد باله من القرايه بتاعت القران خالص قال خذ اربعه من الطير كان اربعه من الطير صرهن اليك علمهم يعني الرجل دي بتاعت الطير ده والدماغ دي بتاعت الطير ده حط علامه كده ايه زي احنا كده لما بنيجي نركب الدولاب بتاع الطير الضرفه يمين واحد يمين واحد شمال اثنين ضرفه ما اعرفش جهاز كده يعني سيدنا ابراهيم جيب الأربع تطير وقطعهم ها وعلمهم اللي وجعل على كل جبل جزء. قام حاطط على كل جبل ايه جزء. قالوا ايه بقى؟ ثم ادعوهن، يعني اشتغل عليهم بالدعاء، يعني طلع الورد اللي انت اتعلمته اللي انت بتحيي بيه الموتى واشتغل بيه. ادعوهن. مين اللي خد الطيور؟ سيدنا ابراهيم. ومين اللي علمهم؟ سيدنا ابراهيم. ومين اللي ذبحهم؟ سيدنا ابراهيم. ومين اللي دعاهم؟ سيدنا ابراهيم. وهم جم احياء لمين؟ سيدنا ابراهيم. لكن ادب مع ربنا سبحانه وتعالى، قال له ارني كيف تحيي الموتى، مش عايز يقول ارني كيف احيي الموتى. سيدنا عيسى بقى لكان بيجي الطير ويقطع، جعانين يوم عايزين تاكلوا ايه؟ وزه. يوم جاب حط طينه كبيره كده عاملها على شكل الوزه وانفخ فيها تبقى وزه. عاوز ديك رومي يعمل ديك رومي ينفخ فيه يبقى ديك رومي. كمل شويه طينه دي خصاصه سيدنا عيسى. سيدنا عيسى من اولي العزم من الرسل. سيدنا ابراهيم من اولي العزم من الرسل. سيدنا ابراهيم ابو الانبياء وعمده كبير وخليل الرحمن، لكن مش خصاصته دي، فاستاذن بيها. عشان كده قال له فادعوهن. احكي لنا عشان كده لك ايه يا عم الشيخ؟ ايه ادعي لي؟ ادعي لي في اوراضك. يعني وانت بتعمل حزب كبير كده أم تدعي في الحزب الكبير ان ربنا يخلص الامور، ادعي لي يا عم الشيخ، مش تقول ادعي لي؟ ثم ادعوهن. ادعوهم ياتوك. لو هو مش اللي شغال كانوا طاروا في الجو، يعني كل واحد جاي ماشي مش طايره، مش جاي طايره، جاي ساعي. انت عبال لما الحمامه بتتحرك بص ساعيا يعني جاي له ايه؟ مش بخطر. كل الاجزاء لزقت في بعضيها بعد ما قطع بقى ده، جاب الحبة دول وحبة دول وعمل كده خلطة بيطة كده على بعضيها، عملها كفتة وحط على كل جبل حبة وعلم الرأس والرجل. كل واحدة جت تسعى ماشية مش طايرة، جاية ماشية. ادي علوم اللي ربنا اداها للصالحين والصوفية، علوم اللي محدش عارفها. فما عندناش حد لو لقيناه بيحيي الموتى مش هنستعجل. ايه بيعمل ايه يا عم؟ ده متخلق بالاسم المحيي، ده فعلا منه بكتير. ده سيدنا الخضر عليه السلام، سيدنا الخضر ماشي مع سيدنا موسى ومشي اشتغل كل شغله باطني. سيدنا موسى كل شغله ظاهري شريعة، باطني عمل كل حاجة، موت عدل كرم. ايه ده؟ كل ده شغل قدرة الهية بالتصريف. هيبقى سيدنا الخضر عنده تصريف، سيدنا عيسى عنده تصريف، وسيدنا ابراهيم ما عندوش، لكنها مش خصاص. عشان كده قال ايه؟ وقالوا اتخذ الله ولدا، مش كده؟ سبحانه، بل له ما في السماوات والارض كل له. اللهم كرمنا لاكرمنا رب العالمين، اللهم اشهد له الاوراد وانا الاوراد رب العالمين، اللهم انا نزكيك وشكرا وحسن عبادتك يا رب العالمين، اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا يا رب العالمين، محمد وسلم وقسم من جمعنا يا رب العالمين، اللهم انسنا وردنا يا رب العالمين، اللهم انسنا وردنا يا رب العالمين، بارك لنا في اولادنا وذرياتنا يا رب العالمين، تمم لنا بتمام الخير وعظيم الخير وكمال الخير يا رب العالمين. يا نبي وسل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. وان المغتربين اللهم رب العالمين عينهم على الغربة رب العالمين، ووسع رزاقهم رب العالمين، اللهم احلل لهم عقود عقدة لسانهم رب العالمين، نشدهم ونشدنا وإياهم وإيانا في الأوراد رب العالمين. يا نبي وسل الفاتحة. صلى الله على سيدنا. الشفاء وقضاء الحوائج يا بشير، الشفاء وقضاء الحوائج وسداد الديون. فاتحة بالشفاء كده، ربنا اشفينا رب وعافينا أجمعين يا رب العالمين، اللهم سدد ديوننا يا رب العالمين، اللهم سدد عنا ديوننا يا رب العالمين، اللهم سدد عنا ديوننا يا رب العالمين، اللهم سدد عنا ديوننا يا رب العالمين، نجح ابناء الطلبة في كل امتحان يا رب العالمين، نجحنا في كل امتحان يا رب العالمين. للنبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة.